في ترك شيء. هذه أسباب سجود السهو. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة في الصلاة، الإنسان يسجد ثلاث مرات، يركع مرتين، يأتي بخامسة الظهر، نعم، إلى من عدل الصلاة بدل هالزيادة التي فعل يسجد للسهو، أو ينقص مثلا يترك التشهد الأول، يترك سبحان ربي الأعلى، يترك التكبير، ناسي، يسجد أيضا، أو أنه يشك هل فعل كذا أو ما فعل، ثم يقول أنا ما أدري سجدت مرتين أو ما سجدت، يسجد الثالث ولكن يسجد للسهو. هذه أسباب سجود السهو: إما زيادة في الصلاة من جنسها، أو نقص منها، أو شك فيها. يقول فضيلة الشيخ: ومتى يكون سجود السهو، قبل السلام أم بعد؟ قبل السلام أو بعد السلام فهو جائز، يا هذا وهذا، يجوز أنك تسجد قبل السلام ويجوز أن تسجد بعد السلام، لكن قال والأفضل أنه إن كان السجود عن نقص في الصلاة فهذا يكون إيش؟ يكون فضيلته بعد السلام، وإن كان إلا ماذا فيكون قبل السلام، هذا يعني أفضلية بس ما بي وجوب. يقول فضيلة الشيخ: أين ينظر المصلي أثناء الركوع والجلوس؟ أفضل ما ينظر إلى إيش؟ إلى مكان السجود، إلى مكان ما يسجد ينظر إليه، ما ينظر إلى الكعبة ولا ينظر إلى شيء أبد، ينظر إلى مكان سجوده، هذا هو الأفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت أرضا بمبلغ كبير من المال، وعندما أردت البناء فيها وجدت قبرين، فهل أقوم بالبناء عليهما أو أنقل القبرين؟ ينقل القبرين إذا كانت ما هي مقبرة، إن كانت مقبرة لا ما يجوز له لك، وإن كان لا بس ما وجد إلا هالقبرين ورفات يعني عظام متأكلة، فينقلهم يشيلهم يحطهم في قبر في أحد المقابر ويبني. يقول فضيلة الشيخ: رجل ورث أرضا ثم وضع هذه الأرض عند المكاتب العقارية، فهل هذه الأرض من عروض التجارة يزكيها كل سنة؟ إي ما دام أعدها للبيع في بها الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث: أمرنا بالزكاة لكل ما أعد للبيع، اللي يعد للبيع وللتجارة ففيها الزكاة، أما الذي ما يعد وإنما هو للقنية أو كذا ما في زكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل في الصلاة السرية نسي قراءة الفاتحة ولم يتذكر إلا بعد الركوع، فما الحكم؟ إذا كان مأموم تكفي قراءة الإمام، وإذا كان لا إلا منفرد ما تصح الركعة، إذا كان منفرد ما تصح الركعة. يقول فضيلة الشيخ، وهذه أسئلة ترد، عن حكم الإتيان بعمرة أخرى عن الأب وعن الجد أحياء وأمواتا. يجوز إلا إذا كانت العمرة هذه عمرة الإسلام فلازم هو الذي يؤديها، وإذا كانت نافلة المعتمر عنه كده يعتمر يجوز يعتمر عنه. من التنعيم يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز طلب الصدقة داخل المسجد؟ لا بس جاي آخر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يوجد حول الحرم كثير من المطاعم كبيع اللحوم المستوردة من دجاج وأغنام وغيره، وتأتي من بلاد الكفار، وغالب الكفار يذبحون بالصعق الكهربائي، فما حكم الأكل من هذه اللحوم وما حكم السؤال عن ذلك؟ أما بالمملكة فالذي يظهر إن فيه مراقبة، وإنه ما يورد شيء من هذه اللحوم إلا عن طريق المكاتب هناك، يعني عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية، وإنهم ما يسمحون بتوريد شيء إلا من محلات تذبح على الذبح الشرعي، هذا اللي نعرف، وما دام كذا فهي الأسرى الحل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان أنواع الحركات في الصلاة من حيث الحركات المستحبة والمحرمة والواجبة وغيره. الحركات في الصلاة أربعة أقسام الحركات في الصلاة: حركة تبطل الصلاة، وحركة تجوز فيها، وحركة تكره. فأما الذي تبطل الصلاة فإذا كانت كثيرة متوالية من دون حاجة، الحركة كثيرة ومتوالية ما يفصل من الحركة ولا هنا ضرورة، ما في حاجة ولا ضرورة لها، فهذه تبطل الصلاة. شان يذهب يروح يجي كذا يعمل وكذا، يعمل بيديه ويعمل برجليه وكذا من دون حاجة ومن دون شيء، هذه حركات تبطل الصلاة لأن منافية للصلاة من دون حاجة. ولهذا إذا كثرت الحاجة، إذا كثرت الحاجة جازت. قتال الكفار، قتال صلاة الخوف فيها كر وفر وكذا وكذا ولا بطلت الصلاة لأنه ضروره إلا الحاجة. الحركة المكروهة هي أن الإنسان يتحرك مشلحه بسمامته بعمامته بشعر وجهه بشيء كذا من دون حاجة، من دون حاجة، هذه مكروهة كراهة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن السيب يقول لو لو لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، بعضهم يقول إن هذا حديث. هذه مكروهة إذا كانت الحركة ما هي كثيرة والحاجة به جائزة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب العائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت بنته يحملها وهو يصلي، وإذا أراد أن يسجد وضعها، هذه لحاجة ولا هي كثيرة تجوز. هذه كذا أين الحركة المشروعة؟ إن الإنسان مثلا يصير قدامه أمامه فرجة بالصف يتقدم لها، يتقدم لها، أو مثلا إيش يعني يقرب إلى جنب صائق لصيق جاره، هذه حركات لكنها يعني تصلح الصلاة. فهذه هي الحركات المقسمة إلى أربعة أقسام: مبطلة ومكروهة وجائزة ومشروعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الميقات من الإمارات السيل، لكني تعديت الميقات، ولكن قبل دخولي مكة سألت عن الميقات وقالوا تعديت ولك أن تحرم من الجعرانة وذهبت، ولك أن تحرم من الجعرانة وذهبت وأحرمت، فما الحكم؟ الحكم ما يجوز ما دام أنه تجاوز الميقات بنية الإحرام، فما يجوز، يجب عليه يرجع إلى الميقات. اللي يفتاه أنه يحرم من الجعرانة غلطان، يجب عليها الرجوع إلى ميقات السيل، هذا الواجب ما دام أنه دخل بنية العمر وتجاوز الميقات من دون إحرام، فهذا يجب عليها الرجوع إلى إحرام. أما حين أحرم عليه جزء، الآن عليه جزء، يذبح شاة يفرقها على فقراء مكة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في فضل المسجد النبوي أنه من صلى به 40 صلاة كتبت له براءة تامة، براءة من النار وبراءة من النفاق، فهل هذا الحديث صحيح؟ الحديث هذا ما هو صحيح، الحديث هذا ما هو صحيح، كثير من الناس يعمل فيه وما هو صحيح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المسجد النبوي ما في شك فضله، ما في شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهو من رياض الجنة، وهذا هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ما في ذلك شك. لكن عاد مثل هالأحاديث هذه ما يصح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة في 1000 ريال؟ إذا حال الحول فيها 25 ريال، 1000 ريال فيها ربع العشر، 25 ريال هذه زكاة ل1000 ريال. يقول فضيلة الشيخ: وكم نصاب الأوراق النقدية؟ كله الأوراق النقدية مثل الذهب والفضة، حلت محلها. يقول فضيلة الشيخ: وكم نصابها إذا بلغت حتى نزكيها؟ 56 ريال. إذا بلغ الإنسان 56 ريال هذا أول النصاب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز 200 درهم، 200 درهم هو نصاب الفضة، نصاب الفضة 200 درهم، وكسرت 200 درهم صارت 56 ريال. إذا كان فضة أي إذا كان فضة 56 كله يا فضة يا ذهب يا ورق ورق نقد. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز بناء المساجد من زكاة المال؟ ما يجوز بناء المسجد ما يجوز من الزكاة ما يجوز في سبيل الله هذا قالوا الغزو لكن توسع المتأخرون في سبيل الله قالوا الدعاة في سبيل الله ونشر الإسلام في سبيل الله أما بناء المساجد أو بناء الربط أو الأشياء هذه لا يمكن. فضيلة الشيخ يقول السائل أحرمت بالعمرة وأخذت بعض شعراتي للحلق فهل هذا يكفي؟ ما يكفي لازم من حلق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس. الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين ورحم الله المقصرين لكن من جميع الرأس ما قال محلقين بعض رؤوسكم لا والنبي حلق رأسه كله وقال خذوا عني مناسككم فالحلقة أخذ شعرات هذا ما عليه دليل ها؟ لا لا المرة الثانية هذه خلاص راح اللي مضى كاف ثاني على فتوى بعض أهل العلم خلاص في المستقبل يأخذ يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم توزيع زكاة الفطر في 15 رمضان للأرحام؟ ما يجوز أول الراجح أن زكاة هو فيها خلاف بين أهل العلم والإمام أبو حنيفة يقول يجوز تعجيلها لسنة وسنتين مثل زكاة المال والإمام أظن الشافعي يرى أنه من دخول الشهر لكن الراجح لا الراجح أنها لا توزع إلا أكثر شيء قبل العيد بيوم أو يومين بس فقط لأن الله يقول أني بس يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم كيف تغنيهم وأنت ما راح موزعها بأول العام أو موزعها بأول الشهر ما أغنيتهم راح أكلوها قبل. يقول السائل فضيلة الشيخ نضع عزكم الله أحذيتنا خارج المسجد وبعد الصلاة نأخذ أعزكم الله أحذية خلاف بتاعنا ما يجوز لا تأخذ حق الناس حق غيرك ما تأخذ لكن هل لي تشيلها بعض الكناسين بالحرم يرمونه من كان الإنسان أخذ منه الشيء لكن هذا تجي تأخذ حق غيرك فضيلة الشيخ